فيني من نبع شرعتنا المعين، أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك فدكتور. نبدأ فدكتور في سورة الكهف. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه سورة من سور القرآن الكريم، من أعظم السور. نعم. التي جاءت على نفس النسق القرآني في الإعجاز لبيان منهاج النبوة ومنهج الصراط المستقيم الذي يسعد البشرية إذا التزمت به. نعم. ويفوز بالآخرة. سورة الكهف نسبة إلى فتية آو إلى كهف ومكثوا فيه فترة من الدهر، نعم، قرابة 300 سنة، نيام من غير أن تتحلل أبدانهم، يتقلبون في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. نعم. تسمية الصورة دايما فيها إشارة، يعني ما فيش صورة بتيجي إلا وفي إشارة للمنهاج، منهاج النبوة. نعم. إن هؤلاء الفتية كان لهم رسالة في الحياة، هي نفس رسالة المؤمنين ونفس منهج الأنبياء. اللي بيقرأ فاتحة الكتاب يجد إن الفتحة مختصر يحض على النظر إلى الفطرة وإلى واقع الإنسان وطلب السبيل اللي يسلك فيه على أعلى نموذج ممكن للبشرية، يراعي الأشياء في علل وجودها وغاياتها ووجود الإنسان والعلة من وجوده، وكذلك في باقي الرحلة التي يقطعها عندما يلقى الله عز وجل. نعم. فالآية اللي هي الأولى من سورة الكهف جاءت أيضا عن نفس النسق في السور اللي تبين إعجاز القرآن الكريم. نعم. ربنا أنزل كتابا ليس فيه عوج. كون ما فيش فيه عوج يبقى دل على الصراط الايه؟ المستقيم. والصراط المستقيم هو الذي يطلبه العقلاء في منطقهم ويتوافق مع فطرتهم عندما قالوا اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا صراط اليهود ولا صراط النصارى لأنه منحرف. أما الصراط المستقيم الذي أنعم الله عليهم فهذا الصراط كان عليه أهل الكف. يعني الأمثل اللي ضربت في قصص سورة الكهف هو ده صراط الذين أنعم الله عليه، الصراط المستقيم. وكل القصص التي وردت في شأن الأنبياء أو في غيرهم من المؤمنين هو الصراط المستقيم. نعم. ويحذر القرآن من المخالفين المنحرفين، سواء كانوا يهودا أو إيه نصارى، النصارى اللي كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كما أن سورة الكهف فيها من معاني الحكمة والكمال ما يكفي كل إنسان مع فاتحة الكتاب في إتمام ما يجب عليه من الدين، إن كل سورة نفسها جاءت بطعم ومذاق خاص يتناسب مع أنواع البشر. في اللي عنده الطاقة يحفظ مثلا سورة إيه البقرة وآل عمران ويحفظ القرآن، في اللي ما عندوش طاقة غير إن يحفظ سور قصيرة، في اللي عنده الطاقة في إن مثلا يحفظ من القرآن ما تيسر وهو فتح فأعجبته لما فتح سورة الكهف فقرأها. نعم. وهكذا. والسورة من القرآن طبعا مع فاتحة الكتاب تكفي الإنسان في صلاته أو جزء منها، ما هو أهم حاجة فاتحة الكتاب، فده ما فيش مناص في إن الإنسان لابد أن يقرأ بفاتحة الكتاب، إن فيها سر الحياة ومفتاح الحياة كله فيه، خريطة. نعم. الحياة. نعم. تفصيل ونماذج لهذه الخريطة علشان يمشي بالتفاصيل هو يكفي إن يعرفه بس بالخطوط الرئيسية، بالطرق الرئيسية، بالسبيل الرئيسي. هو هيوصل للباقي بقى في الطرق. انت حطيته في المكان ايه السليم، حطيته على النظام. شوف لما تدخل مدينة منظمة فانت تقول له ان الطرق هنا بالشكل الفلاني، كل 200 متر هتلاقي طريق وطريق متقاطع معاه يدخلك من هنا يوديك هنا، المدينة مساحتها قد كده، كل الايه مدينة، المدينة دي هي الحياة. نعم. والخطوط اللي فيها هي نفسها، فانت لو مشيت على الخط الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هتلاقي هو نفس الخط اللي مشى عليه ابراهيم، طريق رئيسي مشى فيه ابراهيم، نفس الطريق الرئيسي اللي مشى فيه النبي عليه السلام، هو نفس الطريق اللي مشى فيه موسى. وهذه الطرق متوازية، يعني كلها تتجه اتجاه واحد بنظام واحد، كأنك نزلت في خريطة عرفت تفاصيل المنظومة كلها من خلال نبي واحد. من خلال نبي ايه واحد. واحد كلهم كده. فلو واحد كفر بنبي يبقى بوظ الخريطة كلها، مش معترف ببقية الخريطة. يقول لك طب هل هو مشى على الصراط المستقيم اللي كان عليه هذا النبي؟ لو مشى على الصراط المستقيم هيلاقي الطرق موجوده قدامه بالضروره لابد ان يسير فيها. هو هيقطع المدينه كلها، مش هيسيب ولا حته فيها. ليه؟ لان الحياه بتاع كل شخص هي المنظومه، فبتحرك هنا بروح هنا بروح هنا، في اي نظره في الحياه هيلاقي الصواب، هيلاقي النور. نعم. هدايه. المنارات اللي بتدله ما لا يد عامله زي ما يكون اناره موجوده على الطرق، فهو لو تتبع بس اناره من مصدر واحد هيلاقي كل الايه المصادر على نفس الوضع طالما النور شغال. نعم. لو انقطع هذا النور الناس هتعيش فين؟ في ظلام، فتضل الطريق. فشأن اللي موجودين في منهج المنحرفين يتخذونه عوجا. نعم. ويتخذوا الطريقة عوجا على حسب أهوائهم. فينزلوا في هاوية يضيع فيها ولا يعرف رأسه من قدميه ولا يعرف أن يدل الناس على هذا الطريق. هذا الشأن ما ينزل من القرآن وشأن المخالفين. ولذلك سورة الكهف كانت لها فضل كبير جدا، ورد فيها حديث كثيرة. يعني إمام أحمد روى عن البراء قال: قرأ رجل الكهف. نعم. واحد صحابي بيقول قرأ رجل الكهف، الرجل ده اللي بيذكره اللي هو أسيد ابن الحضير. بيقرا سوره الكهف. وفي الدار دابة. نعم. الدابة ديت موجودة معاه في نفس الايه؟ المنزل في الحوش او ما شابه ذلك. فجعلت تنفر. تحس انها بتتحرك وعايزة تخرج من قيدها. وهو يقرأ القرآن. فنظر فإذا ضبابة او سحابة غشيته. كأن السحابة نزلت غطت المكان. نعم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأسيد: اقرأ فلان، اقرأ يعني استمر في القراءة، فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت القرآن. والمقصود بالسكينة نزول الملائكة، الملائكة نزلت تسمع. وأيضا ورد في فضل هذه السورة إن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أول 10 آيات من سورة الكهف ربنا عصم من الدجال، من المسيح الدجال. وروايات ربما تزيد في بعض الآيات أو تقل، من قرأ 10 الأواخر كذلك من سورة الكهف عصم من الدجال. يبقى عصمة من الدجال السورة من أولها أو آخرها أو بعضها. نعم. وبعدين شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح مثال سورة الكهف اللي أنا ذكرته لك دي: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. يعني يجد الطريق مضيئا له ما بين الجمعتين. ولذلك تجد أغلب المسلمين يحرصون على قراءة سورة الكهف قبل الجمعة، قبل صلاة الجمعة. نعم. فليه بقى مثلا سورة زي سورة الكهف بتعصم من الدجال؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر إنزال الكتاب قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزل على عبده الكتاب، هتلاقي إن كل سور القرآن ربنا يشير فيها إلى إيه تقريبا، يعني في مطلعها إلى القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم. إشارة إلى الكتاب. طب ده عبارة عن إيه كل مطالع السور؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. عبارة عن إيه؟ رسالة في إجابة لمن يسأل عن الصراط المستقيم المتعلق بسر الحياة وخريطة الحياة اللي موجودة في فاتحة الكتاب. نعم. لأن فاتحة الكتاب قائمة على معنى إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وإياك نعبد وإياك نستعين عند من أدركوا حقيقة وجودهم في الحياة والعلة من خلقها. وأن الله تبارك وتعالى خلقها ليستأمننا فيها ويبتلينا، وإن هو المالك الحقيقي والأشياء باسمه لا باسمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. دي بتديك معنى وجود دار الابتلاء ودار الجزاء. نعم. وإن الإنسان في دار الابتلاء مبتلى مستخلف، فالأرض بسم الله لا باسمه، وهو أمين عليه. وهذا يعني إن كل ما سوى الله لله فهو الغني بذاته ونحن الفقراء إليه. نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخضع لأوامرك وإحنا نقر بذلك ولا نقدم أمر أحد على أمرك. فده معنى إياك نعبد، يعني تنفيذ أو الأوامر التكليفية الشرعية التي أمرت بها فيما استرعيتنا واستأمنتنا. نعم. ونستعين بك على أدائها، ونستعين بك في إتمام الرسالة التي طلبتها منا. فما هي الرسالة؟ فما هي الأوامر اللي احنا هننفذها؟ فين الصراط المستقيم؟ نعمل ايه وما نعملش ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم اضربنا منهم أمثلة نمشي وراهم، اللي هم الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من الصالحين. نعم. وحذرنا من طريق الايه المخالفين، فاضربنا مثل لهم من المغضوب عليهم او الايه الضالين. دي الرساله اللي بيطلبها اي عقل لف في ظرف الحياه، الجانب الفلسفي فيها سيعجز ولن يصل الا الى هذه الحقيقه. نعم. أين الصراط المستقيم؟ لذلك هم لما يبحثوا عن تفسيرات الكون والعلاقة بين الله والإنسان والعالم بيفسروا تفسيرات لا تتطبق مع الحقيقة، لكن وبعد ما يفسروها إيه اللي يعمل الإنسان؟ ما بدلكش إجابة، ما استفدتش حاجة، يعني ما فهمت. أي يعني أنت قعدت تقول لي لا ده دليل الإمكان ودليل الوجود ودليل الحدوث ودليل مش عارف إيه والأدلة الفلسفية اللي بيتكلموا عنها والكلام على الخالق والميتافيزيقا وما وراء الغيبيات والحاجات دي كلها، وبعدين ها ايه المطلوب؟ لو انا ما رجعتش القرآن والسنة يعني اعمل ايه؟ بس كده؟ دي يدل على تهافت الفلاسفة. يعني هو ما قدمنيش حاجة تنفعني في حياتي. قعدوا يتكلموا عن ارسطو وافلاطون واللي قالوه والجماعة اليونانيين، قدموا ايه؟ انتوا سبتوا البشر للبشر، وكل واحد يزعم ان الهداية معه وهو كذاب، يدور على هدايته هو ويدور على مصلحته ويدور عايزين الناس في غابة. نعم. فأقول لك عشان ما نعيش في غابة نتفق على قوانين والقوانين تطلع أوراق وفيها ضرر بالبشرية وتحتاج إلى تعديل كل شوية وأمور غريبة. فيها حرية تبيد البشرية. لكن انتوا قدمتوا ايه؟ يعني انت وصلت التفسير فلسفي شايف ان هو كويس، وبعدين انا عايز الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فما فيش عنده حاجة، خيال، كلام ما فيش وراء الطائر. انت لما تقول لي مثلا في التفسير الوثني في تفسير وجود الخالق من خلال تجسد الخالق في صورة بشر ويبعت ابنه ويخلص الناس من الخطيئة وكلام من ده، وبعدين ها؟ طب انا علاقتي بالموضوع، علاقتي ايه بالموضوع يعني؟ تعال خد الاسرار السبعة ونرشمك خليك تعترف وما تعترف، وبعدين برضو انا استفدت ايه من ايه الفايده؟ لو انا اعتقدت الكلام اللي بتقوله ده مع انه باطل استفدت ايه؟ فهو ما فيش قدامه خيار غير ان هو يرجعك لايه؟ لشريعه موسى اللي نزلت من السماء. يعني لا تستطيع المصريين ان تستقل بشريعه اللي ما عندهمش، لازم يرجع لجزء من الحق، لازم يرجع ليه ما تبقى من شريعه موسى عشان يسد العور اللي عنده. ما انت عملت فلسفه كذابه، الفلسفه الكذابه دي انا خدت منها ايه؟ انا لما اعتقد ان المسيح اتصلب وانضرب والاله مش عارف ايه نزل عشان ينضرب وياخد على دماغه وفي الاخر يدفن وبعد كده يقوم من الاموات، كده خلاص دخلت الجنه؟ يعني كده خلاص؟ هم يقول لك اه لو انت عملت كده وخلاص وانت اترشمت وعملنا فيك اللي عملناه ومسحنا وحسسنا على كل حته فيك سواء ذكر او انثى، خلاص انت كده خلاص دخلت الايه الجنه ودخلت الملكوت. يا حلاوه. طب عايزين نحلل المشاكل بتاع الاسره، يطلق ولا ما يطلقش، يتعامل مع مراته ازاي، يتعامل مع مراته ازاي، الامور دي كلها ما عندهمش الكلام. فلازم يرجع لنبي. يعني الفلسفة اللي هو اخترعها من الوثنيات ما جابتش نتيجة. أنا عايز صراط مستقيم، أجيب صراط مستقيم. علشان كده نجد إن النصارى مثلا بيبحثوا عن فلسفات أخرى برضه. إيه؟ يقعدوا يدرسوا في الفلسفات. لا وغير كده مش درسة فلسفة. يلفوا ويدور قدام الشخص وما تطلعش منه حاجة. نعم. المهم هو يتوهك وخلاص. ولذلك هم لما لاحظ في حاجة غريبة، هي السر في كده يعني. ليه لما بيطبعوا كتابهم بيقوم يقول لك ايه؟ الكتاب عندنا المقدس المكون من العهد القديم والعهد الايه؟ الجديد. طب وانتوا جايبين العهد القديم محتاجينه في ايه؟ ايه لازمته؟ هو لانه ما عندوش اصلا منهج هدايه، فلازم ياخد منهج اللي جاي من افعل ولا تفعل من خلال الانبياء. والانبياء ما جوش عشان يقولوا، ولا حد اشار لحكايه ان الاله هيتصلب ولا هيحصل له الكلام ده كله، واخد بالك ازاي؟ كلهم اشاروا الى وجود انبياء هيطلعوا زي عيسى او محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشيروا الى ان الاله سيصلب، ولا نبي قال الكلام ده. فهذه عقيده جمعت ولفقت من قبل واحد اراد تخريب المسيحيه اللي هو بولس. ولما تيجي تتكلم معاهم كله يعني حاجات ملهاش معنى، يعني فعلا يعني العقل الانساني يضحك. انما لما تيجي تشوف مثلا ما فتحت الكتاب، فاتحه الكتاب قائمه على طلب الهدايه، اهدنا الصراط المستقيم. نعم. الرساله التي جاء بها النبي عليه السلام قائمه على طلب الايه؟ الهدايه. الهدايه دي فين؟ اين الهدايه؟ هذه الهدايه ربنا سبحانه وتعالى انزل فيها القران في جميع صوره عشان يدلنا على طريق الهداية ومعجز وعلى مستوى الحق. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب إيه فيه. وبعدين اللي طلب الهداية اللي احنا عايزين هداية صح بقى، سيبك بقى من موضوع انك انت تقعد تمشي ورا فلسفات ما تجيبش فايدة. عايزين هداية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيوم يقول لهم الحمد لله رب العالمين، ده في سورة في فتحة الكتاب على اعتبار التدبير الكون والتدبير الشرعي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أيوة أيوة قيما إن هذا القرآن هذه التي هي أقوى ما يمكن وافضل ما يمكن من سبل الهدايه الى الصراط المستقيم موجود في القران. وادي نموذج هو سوره الكهف. نعم. طب علاقه ان هذه السوره او هذه الايه بتحمي من الدجال، لان الدجال اصلا ايه هو الدجال؟ شخص تجمع فيه كل اوصاف الانحراف اللي في العالم. الشياطين اجتمعت في الشيطان الاكبر، والشيطان الاكبر طالع في صوره ايه؟ الدجال. نعم. وكل من صار خلف هذا الشيطان من اهل الايه؟ الاعوجاج والانحراف. فلا يرى بعين واحده، فلا يرى بعينين، وانما يرى بايه؟ بعين واحد. هو اعور. ولذلك يسمى الاعور الدجال. فربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الكهف، سورة الكهف، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني لم يسر في طريق المنحرفين الدجالين. فكل منحرف دجال أو في خصلة من الدجال لغاية ما تصل إلى أكبر خصلة تجمع وصف الدجل في العالم كله في شخص الدجال. يعني كل انحراف دجل. دجل. وبعدين المسيح الدجال. عشان يفرقوا عن المسيح القرآني اللي على منهج الأنبياء. ده مستقيم، إنما التاني مسيح إيه؟ دجال. المسيح القرآني سليم العينين، يرى بنور الله. إن الدجال أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. نعم. والعور فقد واحد العينين. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. عوجا في الحرف. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. البأس الشديد يبقى هو دلوقتي الكتاب نزل عشان هداية الصراط المستقيم. نعم. وهداية الصراط المستقيم متعلقة بالدنيا اللي هي دار الابتلاء، افعل ولا تفعل، واجب محرم، افعال امر بها رب العزة والجلال فيما خولنا واسترعانا وكلفنا واستخلفنا الى غير ذلك. نعم. عشان ايه الكتاب ده نزل؟ هداية للناس، فهو اقوى ما يمكن من سبل الايه؟ الهداية. مفيش هداية بعد كده. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. من لدن في الآخرة جهنم، العقاب اللي هترتب على مخالفة الكتاب والانحراف عنه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فالمؤمنون الذين يعملون الصالحات اللي هم تمسكوا بالكتاب وفعلوا أقوى ما يمكن في الحياة، فصدقوا خبر الله في النظر إلى خريطة الحياة ونفذوا أمره بالاهتداء والسير في هذا الطريق المؤدي للنجاة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. حسنا، والأجر الحسن الجنة. واللي أحسن من الحسن الرؤية. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الكريم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. آمين. وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. آمين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين كما قال يوسف عليه السلام. نعم. وده دعوة أي مؤمن صالح صادق يسعى إلى أن يموت على طاعة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه إيه؟ أبدا. يعني سيمكثون في الجنة أبد الآبدين. نعم. بإبقاء الله لهم، لا من طبيعتهم البقاء ولا ان وصفهم البقاء، ولكن بإبقاء الله تبارك وتعالى لحياتهم وزواتهم وما يشتهون من طلبات يخلقها رب العزة والجلال وقد وعد بذلك. نعم. ماكثين فيه ايه؟ أبدا. الأبدية هنا وصف للمخلوق، أبدية إبقاء مش أبدية بقاء. أبدية إيه؟ إبقاء، أي متعلق مشاكل. أما أبدية البقاء فهي لله عز وجل لا غير، لله فقط. البقاء الدائم باق أبدا. باق بذاته وصفاته وأفعاله، لأن من صفاته البقاء والغنى والكمال وعدم الاحتياج. أما ما سوى فهو مفتقر إلى الله تبارك وتعالى حتى لو كان في الجنة. إزاي؟ ربنا أدينهم اللي هم عايزينه. بس هو الذي أعطاهم بمشيئته وإبقائه. إنه هو دلوقتي بيأكل مثلا في الجنة من أجعلنا منه. جميل. أكل الفاكهة، قالوا عنب، أكلوا خلصوا، اشتهى العنب خلص. خلص. طالما خلص يبقى العناب انتهى. هو اكل لغايه ما خلص، لكن الله وعد بان يخلق عنبا اخر. كل ما يشتهي شيء ربنا يحققه لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد. بس لاحظ ان وجود العنب متوقف على مشيئه الله، فله بدايه وله نهايه. فباعتبار ان كل ما يتعلق بنعيم اهل الجنه استمراره قائم على ابقاء الله، فهم ماكثون ابدا على الابقاء، اي باقون بمشيئه الله وليس من طبيعتهم البقاء. فان شاء في اي وقت ان يوقف استمرار اهل الجنه فلا يمنع، لكن هل شاء ذلك؟ لا، شاء ان يقيم. فلا يشاركون الله في البقاء ولا الاخريه. فالله عز وجل هو الاخر الذي ليس بعده ايه؟ شيء. شيء. لانه ممكن يجي واحد من الحمقى، كثير منهم من المستشرقين اصحاب، يقول لك ازاي بيقول ماكثين فيه ابدا وانتم تقولون ان من اسمائه الاخر، والرسول بيقول انت الاخر الذي ليس بعدك شيء. يلبس بهذه الشبهه. فاللي مش فاهم يعمل ايه؟ يقول لك صحيح يا اخي، ايه ده؟ ده تناقض. لا مش تناقض. الاخريه وصف الله. وصف ذاتي لله. وصف ذاتي لله. اما بقاء اهل الجنه فهو بابقاء الله، وشتان بين ما يبقى ببقاء الله وابقاء الله. ما يبقى ببقاء الله يمكن ان يفنى لانه متوقف على مشيئه الله. لكن ما يبقى ببقاء الله ذاته وصفاته وافعاله التي لا تتناهى. نعم. ماكثين فيه ابدا، يبقى لهم النعيم الدائم الذي لا ينقطع. وفي المقابل جهنم باقيه ابدا برضه. بس لمين؟ للمنحرفين. فجاء القران على نبينا عليه الصلاه والسلام ينذر الذين قالوا اتخذ الله ايه؟ ولدا. وخص اللي قالوا اتخذ الله ولدا. مع ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في اخر ايه في سوره الاسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ده لما تيجي تحسبها من ناحيه الايه؟ العقل والمنطق، نقول الحمد لله لربنا ما اتخذش ولد. نعم. ليه؟ ما كانش هتستمر الحياه. ولذلك كان النصارى في ضلال مبين بسبب قولهم اتخذ الرحمن ايه؟ ولدا. واليهود اللي قالوا عزير ابن الله، والمشركون اللي قالوا الملائكه بنات الله، كلهم على ضلال مبين. نعم. سبحان الله، الربط ما بين سورة الإسراء وسورة الكهف بموضوع نفي اتخاذ الولد يعني أمر عجيب. صحيح. ربنا سبحانه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فايه هو التكبير اللي هنكبر فيه؟ ان احنا نقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الى اخر الايات، وينذر الذين قالوا اتخذ الله، لم يفتري على الله كذبا. لم يفتري على الله كذبا، بل جاء يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والله عز وجل لم يتخذ ولدا، وينذرهم ويحذرهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ايه؟ ولدا. ولدا. انما دلوقتي يبقى ليتخذ ولد، اقول لك يا حبيبي الولد الدفن وابن الله امن الاموات ومبروك. مبروك على ايه؟ الاله قام بعد ما مات. الحمد لله. الحمد لله. الاله ايه؟ صلب واتضرب واتهان. صلب واتضرب واتهان وبعد كده امن الاموات. مش عارف يعني ايه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانك رب ما لهم به من علم ولا لآبائهم لا هم ولا اللي جابوهم وصاروا على هذا الضرب. نعم. وبعدين خلي بالك من ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ولا لآبائهم. تنفع الآباء اللي صاروا على عادتهم من جهة الأب والأم اللي كانوا على نفس العقيدة وقالوا بها، وتنفع الآباء بمعنى المطاربة آباء الكنيسة بابا، لا تشمل الدلالة على الآباء آباء الكنيسة. آباء الكنيسة بيقولوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم، فما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا إيه؟ كذبا. كذبا. قل لي بقى الآية دي هيعملوا فيها إيه بتوع الإنسانية؟ دعاة الإنسانية هيقول لك لا، هذه الآية تحض على الكراهية. وبكرة تشوف إن أحيانا الله عز وجل. نعم. أو بعد ذلك إن توفانا نسأل الله المغفرة. وهم يطالبون المسلمين بإذلال، إذلال المسلمين يعني. الآيات تحض على الكراهية، إلغوها من القرآن، إلغوها. واللي ما عرفوش يعملوها على مدار 14 قرن هيعملوها عن طريق أصحاب القرون. عارفهم اللي طالع لهم قرون في وجوههم، اللي بيصاب من قرنه هو بيضحك. نعم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. القرن ده بيطلع فين؟ هيطلع في وشه ولا في عمته ولا في بالظبط؟ صحيح. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا إيه؟ كذبا. فبدل ما يردهم للحق يقول لهم يا أخي كبرت كلمة تخرج من أفواهكم أن تقولوا إن لله ولد، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحوا. ويعرف أنهم غلطانين، لا، يسارعون في مرضاتهم. فتجد الأعور الدجال اللي منسوب إلى العلم ومقارنة الفقه يسارع في مرضاتهم عشان يقول ما عادش فيه صراع بين توحيد وشرك، الصراع بين حسن وأحسن وجميل وقت. نعم. وهم يكونوا أحسن مننا كمان. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نعم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. طبعا الآباء هنا لو قلت تشمل الدلالة في رسالة إلى آباء الكنيسة ما فيش إشكال، كلام واقع، لأن المصطلح متداول. ومين اللي بيقول اتخذ الله ولدا؟ هم. وهم المرجعية لهم في اتخذ الله ولدا أو في قول النصارى اتخذ الله ولدا، لأن عامة الناس ما يعرفوش. يعني عامة المسيحيين مثلا أو النصارى، نعم، لو أنت كلمتهم وناقشت حد منهم أو هم نفسهم قارئوا واهتدوا يجد الصد الشديد في الكنيسة إن شخص يوحد الله ويقول لم يتخذ ولدا. قل له إيه أنت، إيه كفرت؟ ده أنت لو زنيت وفعلتها بأهلك بمحارمك أهون عندنا من أنك أنت تقول لا إله إلا الله. يا خبر اسود. إي والله هكذا اعترف أحدهم. علشان كده نجد معظم النصارى بيتحول إلى بروتستانتية، لأن هم يعني موضوع علاقتهم بالمسيح أو علاقة المسيح بالله يعتبروا المسيح رسول، عيسى رسول عندهم. عند مين؟ عند البروتستانت. لا هم بيعتبروا برضو إله. هو إله بس رسول مش معروف. وإن كان هم بيقولوا يعني مش حكاية التجسد والصلب وكلام ده مش مقتنعين بها. بس هم بيقولوا إن هو إله وإن هو المخلص من الخطيئة والأشياء ديت لسه موجودة عندهم. طب إزاي خلص من الخطيئة بقى؟ دي برضو نحترم فيه. اسمع بقى ردود الأرثوذكس على البروتستانت وعلى الجماعة الكاثوليك وانت تشوف العجب يعني. في صراعات داخلية ما بينهم لا شك. صراعات قاتلة. ده الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى شغلهم بأنفسهم. الناس بس اللي عندنا ما يعرفوش ايه اللي بينهم. وصراعاتهم دي عشان هم ما لهم به من علم. او زي ما ربنا قال تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه؟ شتى. نعم. يكفر بعضهم بعضا. ولو ركزنا احنا على هذه القضية لان يعني احنا هم حرين بس هو القضية كلها في ان ازاي يمنعوا الناس من الهداية ويصدوا عن سبيل الله. ده اللي يخلي الواحد يزعل. نعم. ان هؤلاء يسعون الى الصد عن سبيل الله عز وجل. سيبوا الناس على راحتهم. لذلك مفيش واحد بيعقل عندما يسمع كلام الله عز وجل ويقارنه بما عنده الا وتجد ايمانه ايمان اقوى من ايمان المسلمين عندما يدخل في الاسلام. اللي دخل في الاسلام بصدق بتبقى عقيدته اقوى من المسلم اللي طلع على الفطره. نعم. انه عارف وفاهم وبيتكلم من منطلق ايماني واثق فيه. يعني خلاص كده ما عادش قدامه غير الاخره ورضا الله عز وجل. فممكن يبيع الدنيا كلها من اجل ايمانه. يحرموه من ميراثه. يحرموه من مراته وعياله. يعذبوه الى درجه لا يمكن تصورها. واحنا عارفين اللي بيحصل. يعملوا فيه الافاعيل. ما يصدوا عن دين الله عز وجل. نعم. صحيح قد لا يجد اليد اللي تحنو عليه من المسلمين. ولا يجد رعاية بحيث تبقى فيه خيارات متاحة للناس إذا دخلوا في الإسلام أو حتى خرجوا من النصرانية. هم هناك طبعا ما فيش حد بيقول لهم اللي بيخرجوا بيروح. دلوقتي ما فيش حكومة هتمنعهم. أخذ بالك إزاي؟ لكن العكس بقى هي برضو الحكومة مش هتمنعهم. بس اللي زي ده مواطن اضطهد بسبب ايه؟ دينه. مفروض تتبناه الدولة. يبقى في رعاية بإشراف الدولة. ما حدش يقرب منه ولا يعتدى عليه. ده حق. مش كده؟ صحيح. طالما بيتكلموا عن حقوق الإنسان. بس حقوق الإنسان تيجي لصالحه مش لصالح المسلمين. يبقى إيمانه إيمان قوي جدا. وكم رأينا وكم حدثنا من هؤلاء عما وجدوه وعانوه وخصوصا النساء. انا ضعيف. نعم. بس اقتنعت واسلمت فتحاسب على اسلامها. انما لو حصل العكس بقى ما بروحش لهم الا المترضيه والنطيحه وما اكل السبع. وهم يقرون بذلك. صحيح. قالوا ما حدش في التنصير بيجي على ايه؟ على اقتناع. ابدا. وبعض المنصرين الكبار من 100 عام قال هاتوا لي واحد دخل في النصرانيه مقتنع به. ما فيش. صحيح. ما بيجيش عندهم الا السقط اللي هو مش عايز دينه اصلا ولا يعرف عنه حاجه. يعني هو اصلا مسلم في البطاقة بس. انما هو ماهوش تبع المسلمين في حاجة. مستعد يبيع بلده ويبيع اهله ويبيع ناسه ويبيع ويشتغل خاين وجاسوس كمان. ودخوله في النصرانية مقابل فلوس. في النصرانية لمصلحة خاصة. لمصلحة خاصة. فتديله هيكفر ويحارب الاسلام والمسلمين. وعلى هذا يستغلون الناس. نعم. انت متخيل ان لما واحد بيروح في قنواتهم ان كده رايح يعني طمعان في ما عند يسوع كما يزعمون ان هو اله وان ابن الله مش عارف ايه هو طمعان في جيب فيما في جيب يسوع يسوع اتباع يسوع اتباع الرب ما ادالوش اخبارك ازاي بيمسحوا كرامة الارض صح وده اللي حاصل ان اساليب التنصير احنا عارفين كلها مبنية على المكر وايه والخبث وشغل استخبارات وجمع معلومات والعيب يعني العيب ازاي ان هم يصلوا الى المسلمين بطريقة ثقافة التجهيل نعم وادعاء المحبة وادعاء الاشياء دي معروف اساليب التنصير لكن ما فيش واحد بيدخل ومغتنم ابدا حتى لو كان من افسخ الخلق او افسخ الفاسقات ممكن تشتغل شغله محرمه داعره لكن لما تروح هناك وتقولها تعالي حارب دينك بتقول لهم لا ترضاش سبحان الله يعني فهي القضيه كلها ان دين الفطره هو الذي ينطق عن نفسه نعم الفطره ناطقه التوحيد ان احنا في دار هنموت وهنقابل رب كريم وهيسالنا عن قولنا وعن فعلنا فلما الواحد يتامل بقى وخصوصا عند الضغط يبدا يقرا اللي كان يعني لا يعيره انتباه زي فاتحه الكتاب او سوره الاخلاص او الصور القصار يقف ما يقدرش يتجاوزها وتلاقي الخواطر جايه من كل مكان هم يحاولوا ان هم يعيشوه في الفسق والخمر والرذيله والزنا والاشياء دي بس بيزهق لكن في النهايه يقعد مع نفسه يقرا وتذكر يرجع تاني نعم سبحان الله وكم جلس من هؤلاء سنوات طويله يضغطوا عليهم ومشيهم في الفسق والفجور وخصوصا لما يستغلوا بنت ضعيفة ولا بنت مضحوك عليها أو جهلة وياخدوها يتاجروا بها هناك ويفجروا بها وفي النهاية البنت بعد سنوات تفوق وتعرف إنهم مرموها كده ما مش لا حكاية كانت كلها لعبة كبيرة واكتشفت الحقيقة وتتصل وتقول أنا حد ياخد بإيدي والحمد لله بتجد المسلمين من يفتح الباب لأن ربنا سبحانه وتعالى تواب نعم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إلا كذبا فدي حقيقة فربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي عليه الصلاة والسلام فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني أنت يعني ضاغط على نفسك وتصل الى درجه هتهلك فيها نفسك ان هم يؤمنوا وهم لا يؤمنوا بتتبعهم علشان هدايتهم نعم وبتحاول معاهم بقدر ما استطعت سواء كانوا يهود او كانوا نصارى او كانوا مشركين ونفس الكلام في بعض الناس اللي بيجندوا مش بس حكايه النصارى لا انه يحرص كل الحرص على ان يجيب واحد يدخله في فكره زي ما بنشوف مثلا من جماعات الخوارج بيشتغل عليها بالدعوه الفرديه عشان ايه انت عشان مصلحه عشان ما انت صادق انما لو كنت صادق انا ببين الحق جه ما جاش ان شاء الله ما فيه ايه الاشكال كده يعني نعم ما انا بقول للناس اللي ورد في الكتاب والسنة وبنتكلم عن النصارى في جرب جم النصارى وازدادوا خير وبركة مش هتدونا بردنا لكن لازم نكلمكم ونواجهكم الحقيقة اللي خايف منكم ان يواجهكم الحقيقة عشان مصلحة بتعود عليه او انتم بتشتروا ذمته ده حاجة تانية انما منهج الانبياء والمرسلين لا فالرسول بيقول ان ربنا بيقول له انت يعني هتقتل نفسك أو هتهلك نفسك نعم وهتحصر نفسك عليهم عشان يؤمنوا؟ ما هم حرين، أنت بس بلغ وخلاص، ربنا يحاسبهم وتولاه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، والمقصود بالحديث الوحي يعني. طيب ما استجابوش ما تزعلش، هم في دنيا فاني وحتنتهي وحيقولنا، ودار الابتلاء حتخلص وينقلب إلى دار الجزاء. نعم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن إيه؟ عملا. يبقى إذن ربنا بين إن هم موجودين في دار الابتلاء. وما أعطاهم رب العزة والجلال هو للاختبار ليس إلا. إنا جعلنا ما على الأرض إيه؟ زينة لها. عايشين فيه. شايفين الدنيا حلوه ومزهزه لهم وكل حاجه تمام، اخبرك ازاي عندهم الاموال والاولاد وعندهم الاموال ولا يرغبون في الانتباه الى ما سيحدث لهم عند لقاء الله. ده ابتلاء، انت بلغ، لان انا بقول لك الابتلاء لا يعني ينجح الا بشقين. الشق الاول فعل الله بنا. نعم. الشق الثاني فعلنا تجاه فعل الله بنا. طب ايه فعل الله بنا؟ خلق الارض باسمه، استخلفنا واستأمننا واسترعانا. نعم. بتدبير الكوني مش كده؟ نعم. عشان ايه؟ علشان ده فعله بنا، فد لفلان وقال لفلان وزود لفلان وادى الصحه لفلان وادى المال لفلان، كل واحد ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ده ابتلاء، ده فعل الله. مش هيحاسبنا انت ذكر ليه وانت انثى ليه، ولا هيحاسبنا انت غني ليه وانت فقير ليه، انما هيحاسبنا ماذا صنعت حين اغناك. فعلك انت تجاه فعل الله اللي هو توحيد العباده لله اللي هو التدبير الشرعي. نعم. اما الدنيا فالذي اعطاك اياها ربنا سبحانه وتعالى سيبتليك وتنتهي دار الابتلاء وحتبقى هذه الحياة صعيدا جرزا. تمام إن شاء الله. فضل الدكتور ماشي، نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يعمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قاعة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماهم لم يقل